إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول سبحانه إن الدين عند الله الإسلام ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ويقول الله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه الآيات تبين أن هذا الدين هو دين الله دين الحق وما سواها من الأديان كلها أديان باطلة محرفة منسوخة لا يقبلها الله يوم القيامة وفيها في هذه الآيات أن هذا الدين فيظهره الله على الدين كله وهذا وعد من الله لمن قام بواجبه وأقام التوحيد وعبادة الله وحده وقد انتشر في هذا الزمان دعوة خبيثة كاذبة تدعي أن الدين إنما هو علاقة بين العبد وبين خالقه وأن الدين في القلب ودعوة إلى الفصل بين السياسة والدين وبين الاقتصاد والدين والفصل بين المجتمع وأمور الدين والفصل بين الدنيا وعلاقتها بالدين فهذه دعوة باطلة يدعي أصحاب هذه الدعوة أن الدين أمر شخصي تعمله في بيتك وفي مسجدك أما خارج البيت فلا تظهر دينك ولا تتكلم في أمور الدين ولا تدعو الكافر إلى الإيمان ولا تنكر على المشرك شركه ولا تقول عن اليهود والنصارى كفار ولا تقول للمشرك مشرك فإذا رأيت من المسلمين من يخالف شيئا من الدين فلا تنكر عليه الدين في القلب الإيمان في القلب وبعض الكفار قالوا اعبد ما شئت من صنم وشجر ومن حيوان ومن إنسان ومن أي شيء شئت واعبد رب العالمين إن شئت وافعل ما شئت ولا تظهر دينك ولا تدعو إلى دينك وإذا أردت أن تطبق أحكام دينك ففي بيتك أو في مسجدك. فالآن هذه الفكرة انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، ولا شك أن هذا التفكير مخالف تماما للأصول الإسلامية المعلومة من الدين بالضرورة. وهذا ليس دين الأنبياء، بل دين الأنبياء عكس ذلك تماما. ود قوم نوح لو أن نوحا اقتطر من دينه على الصلاة والدعاء والتوحيد والعبادة في بيته لتركوه يعبد في بيته حتى يموت، ولكن هذا ليس هو الدين الذي أنزله الله، بل أمره الله بالدعوة وبالإنذار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وما قال لهم الدين أمر شخصي، ما قال نوح لقومه الدين أمر شخصي لا تتدخل في أمور الناس. وود قوم هود لو أن هودا جلس في بيته يعبد الله ولا ينهى عن الشرك والمعاصي. وقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وود فرعون لو أن موسى اقتصر من دينه على العبادة في البيت بدون أن يدعو إلى التوحيد وأن ينهى عن الشرك. وود قوم لوط لو أن لوطا جلس في بيته وتركهم بدون أن ينكر عليهم الشرك وإتيان الذكور من دون النساء. وودت قريش لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم اقتصر من دينه على صلوات يصليها وصوم رمضان في بيته بدون أن يدعو الآخرين إلى ذلك وبدون أن ينكر عليهم الشرك وعبادة غير الله لتركوه يصلي ويصوم حتى يموت. ود شعوب الأرض من أهل الكتاب المحرف وأصحاب الأديان الأخرى الضالة لو أن الإسلام انتشر خارج الجزيرة العربية، وأن الإسلام ما أمر بالجهاد لإعلاء كلمة الله. ودوا لو أن الصحابة ما قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. وقد أرسل الله الأنبياء مبشرين ومنذرين، وكان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وفي هذا الزمان ود أهل الشرك والإلحاد وعبادة القبور والأضرحة وأصحاب الطرق الصوفية وفرق أهل البدع من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والشيعة وغيرهم من أصحاب البدع وأصحاب المعاصي والمنافقين والعلمانيين وأصحاب الجماعات الحزبية. كلهم ودوا لو أن أهل السنة تركوهم وسكتوا عن باطلهم وأن ما عندهم من مخالفات لدعوة الرسل ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون ولو كره العصاة الذين يخالفون أمر الله فإظهار الدين واجب والدعوة إلى الخير واجب وإنكار المنكر واجب والأمر بالمعروف واجب بالعلم والرفق والحكمة والصبر قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فمن يؤذي أو يظن أن دينه في قلبه ولا بد إذا أن يظهر هذا في أعماله وأقواله كيف تدعي أن دينك في قلبك ولا يظهر ذلك في أقوالك وأعمالك فنحن لا نحكم إلا على الظاهر والباطن سيحاسبه الله والدين علاقة بين العبد وربه وبين العبد وسائر العباد وإذا عصى العبد بينه وبين ربه في مكان لا يراه فيه أحد فهذا بينه وبين ربه وعليه أن يتوب من هذا الذنب أما إذا ارتكب الإنسان معصية أمام الناس كحلق اللحية والتبرج والسفور للنساء والتدخين وغير ذلك من المعاصي كالاستماع إلى الأغاني وغير ذلك من المعاصي الظاهرة هذا ليس بينه وبين ربه فقط بل هذا بينه وبين ربه وبين المشاهدين له في هذه المعصية فيجب على كل من يستطيع ويقدر على الإنكار أن ينكر إما بالقلب وإما باللسان وإما باليد إذا لم يترتب على هذا الإنكار منكرا أكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ويقول الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز ويقول عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ويقول تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وآدم وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا كلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تتبيرا ويقول تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وقال تعالى عن قوم فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فيا عباد الله إذا قمتم بواجبكم سينصركم الله على أعدائكم وما النصر إلا من عند الله. وقولوا للكفار كما أمركم الله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون. وقولوا لهم كما أمركم الله: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وقولوا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. واذكروا ما قال الله سبحانه وتعالى لكم تحذيرا من أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلا تنسوا هذه الآيات يا عباد الله. الحمد لله. Beaucoup de gens aujourd'hui ont l'idée que la religion est une affaire personnelle. Et certains kuffars ont dit: croyez en ce que vous voulez, en Allah, ou en Bouddha, ou en Krishna. Adorez ce que vous voulez, mais gardez votre religion pour vous. Pratiquez vos religions dans vos maisons, dans votre sphère privée, à la mosquée. Mais ne dites pas aux gens qui ne croient pas de suivre ce que vous suivez. Et ne critiquez pas ceux qui ne sont pas comme vous. Voilà le rêve de tous les mécréants. Voilà le rêve de tous les mécréants qui ont contredit la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils souhaiteraient que les croyants les laissent sans dénoncer les choses qu'ils font qui sont en contradiction avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, on voit que cette mentalité et cette idéologie qui est propagée par, même parmi certains qui se prétendent musulmans aujourd'hui, elle est complètement en opposition avec la religion des prophètes. Non pas seulement la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la religion de tous les messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité, car ils sont tous venus du même Dieu, du même Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple de Noé aurait tellement rêvé que Noé reste chez lui dans sa maison pour adorer son Dieu tout seul, sans commencer à dire aux gens de cesser d'adorer les idoles et de cesser de désobéir à Dieu. Il l'aurait laissé adorer Dieu dans sa maison toute sa vie jusqu'à sa mort. Ça ne les aurait jamais dérangés. Et le peuple de Lot aurait rêvé que Lot n'interdise pas la sodomie et n'interdise pas l'idolâtrie que les gens faisaient à son époque. Et ils auraient laissé Lot adorer son Dieu et adorer Allah dans sa maison jusqu'à sa mort sans l'embêter. La même chose avec le Pharaon. Il aurait aimé que Moussa reste chez lui et commence à appeler son Dieu dans sa maison et qu'il adore son Créateur à sa façon chez lui sans dire aux gens: qu'est-ce que vous adorez, c'est faux en dehors d'Allah et que vous devez seulement adorer Allah seul. Et le peuple de Quraysh aurait rêvé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam limiter sa religion à quelques raka'at qu'il prie autour de la Kaaba ou à un jeûne qu'il fait une fois par année, tout en restant chez lui dans sa maison, sans commencer à dire aux idolâtres qui prient les idoles autour de la Kaaba: ce que vous adorez c'est un mensonge et vous devez cesser d'adorer les idoles. Les mouchriquins et les koufars de Quraysh l'auraient laissé prier et jeûner jusqu'à sa mort sans l'embêter. Toutefois, c'est pas ça la religion d'Allah. La religion d'Allah est basée sur la da'wah et sur le fait de dire aux mouchriques ce que tu adores, c'est batil. Et de dire aux kafir, tu es dans la mécréance. Ta destination sera l'enfer si tu n'acceptes pas la foi. Et c'est de dire aux gens qui désobéissent à Allah et à ses lois, qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct, vous devez revenir au droit chemin. Et ça, c'est ce qui dérangeait toujours tous les peuples, à toutes les époques. Et encore aujourd'hui, les koufars et les mouchriquins, ils rêvent que les musulmans se taisent et qu'ils restent dans leur maison à pratiquer leur petite religion chez eux sans dire aux gens ce qui est bon pour eux et sans interdire aux gens les choses qui ne sont pas bonnes pour eux comme le shirk et le kufr et tous les autres péchés que Allah a interdits à l'humanité. Donc ça c'est leur rêve et ils auraient rêvé que les sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soient pas sortis pour répandre l'islam avec les preuves et avec l'épée pour amener la justice et la liberté partout dans tous les peuples de la terre. Mais c'est pas ça la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que sa religion soit au-dessus de toute autre religion et que rien d'autre que Allah soit adoré. Et ils disent aujourd'hui, les koufars, certains d'entre eux, lorsque nous on vient dans vos pays, on doit respecter certaines règles et certaines façons de s'habiller et certaines choses à respecter. Et dans certains de vos pays, on ne peut pas faire des églises et adorer notre Dieu comme on veut, et nos idoles comme on veut. Alors, quand vous venez chez nous, vous devez respecter les mêmes choses, et suivre nos règles, et nos lois, et faire les choses à notre façon. Toutefois, ils n'ont pas compris que la différence qui existe entre eux et nous, c'est que ce n'est pas nous qui avons ouvert la porte à toute la liberté, et qui avons écrit des chartes pour dire à tout le monde, adorez ce que vous voulez. Ça, c'est eux qui ont voulu faire ça dans leur pays. Et ils ont établi ces règles-là pour eux-mêmes. Et s'ils ne veulent plus les appliquer, ils n'ont qu'à changer leur charte, à changer leur loi, à changer leurs règles, et on va dire ça et on s'en va chez nous, adorer notre Créateur en paix. Mais étant donné qu'ils ont ouvert la porte, alors ils doivent savoir que des gens vont venir ici et qu'ils vont croire qu'ils ont la liberté d'adorer Allah et d'appeler les gens à la vérité et d'interdire le mal. Tandis que dans nos pays, il n'y a pas cette ouverture, il n'y a pas cette porte à dire, adorez qu'est-ce que vous voulez et faites qu'est-ce que vous voulez. Il y a la religion de vérité établie. Et le shirk et tout ce qui est contraire à la vérité doit être interdit. Et ça, ils le savent avant même de venir. Et les femmes ne peuvent pas venir marcher nues dans nos pays. S'ils veulent rentrer, ils doivent s'habiller, ils doivent se couvrir. Et ça, c'est pas mauvais, au contraire, c'est le bien, c'est le respect, c'est l'honneur, c'est la dignité. C'est ça qui élève les êtres humains à des niveaux plus élevés de respect et d'humanisme. Tandis que eux, leur civilisation, soi-disant civilisation, appelle les gens à défendre plus bas que les niveaux de l'animal, dans les passions charnelles, et dans tout ce qui a rapport avec l'égarement. Et donc c'est pour ça, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a guidés à cette religion, et qui nous a montré la vérité. Et donc sachez, alhamdoulilah, qu'on va continuer à appliquer la religion d'Allah, peu importe où on est sur la terre. Peu importe où on est sur la terre, que ça fasse plaisir aux koufars, et que ça ne leur fasse pas plaisir. On n'est pas là pour acheter votre visage, ni pour lécher vos visages, on est là pour plaire à Allah avant tout, pour adorer notre Créateur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa qumu ila salatikum. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى